الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة نتحدث في سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه. وسيدنا علي كما تعلمون صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة، وعمر أيضا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة، وعثمان رضي الله عنه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتيه رقية وأم كلثوم، وسيدنا علي رضي الله عنه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وكانت فاطمة قد خطبها سيدنا أبو بكر، يعني طلبها سيدنا أبو بكر لنفسه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بكر إلى عمر وقال إني يعني طلبت فاطمة لنفسي، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو طلبتها أنت. ذهب عمر أيضا طلب فاطمة رضي الله عنها لنفسه زوجا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبا معا إلى سيدنا علي رضي الله عنه وطلبا إليه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب فاطمة لنفسه. فذهب سيدنا علي طلب فاطمة لنفسه زوجا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك؟ شو بتملك أنت؟ فقال: عندي فرسي وعندي بزتي، يعني توب طقم. قال له: ما عندي طقم وعندي الفرس. قال: أما فرسك فلا غنى بك عنه، وأما بزتك فبعها. باعها وجاء بمالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهرا للسيدة فاطمة. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يشترى به شيء من جهاز العروس، شيء من العطور، وكان هذا هو مهر السيدة فاطمة، وهي كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من سيدات نساء أهل الجنة. فإذا جاءك زوج مناسب لابنتك فساعده، فإن لم تستطع أن تساعده ساعده، يعني قدم له المال، قدم له الدار، قدم له شيئا يعينه في الزواج. فإذا ما استطعت أن تساعده لا تشق عليه، خفف عنه متطلبات الزواج خاصة في هذه الأيام، إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. والآن يا أيها الإخوة، أظنكم تشاهدون في الأقنية الفضائية فتيات المسلمين يرسلن رسائل: إنها فلان الفلانية من دولة كذا ترغب بعريس، يفضل أن يكون عمره كذا وعمله كذا، وهذا رقم هاتفي. يعني صارت البنات ترسل رسائل إلى التلفزيونات إنه أرجوكم بس أرسلوا لنا عريس. فأنت إذا جاءك خاطب يقرع بابك ساعده، وإذا كان مناسبا لا تؤجل ابنتك. بعض الآباء يأتي الشاب المناسب، مناسب يعني علما ودينا ومالا لا بأس به، بعدين هذا الأب يقول: أنا والله أريد أن أنتظر ابنتي حتى تخلص جامعة. أنا أنصحك ألا تفعل، زوجها سريعا وبتخلص جامعة عند زوجها أحسن، الزوج أفضل من الجامعة. ومن يومين أخت كريمة أنا لا أعرفها، لكن أرسلت ورقة لا بأس، يعني حتى تكونون على اطلاع أيها الآباء، وكمان أنتن أيتها الأمهات إذا جاء خاطب مقبول بالنسبة لبنتك خلاص زوجيها، لا تقولي بكرة بيجي أحسن، ما دام عنده يعني متطلبات الحياة الأساسية، عنده والله بيت في ريف دمشق منيح، عنده مدخول شهري جيد، يخاف من الله، ملتزم في أحد المساجد، وله شيخ ممتاز، هذا يشترى شراء هذا الرجل. المهم فتاة أرسلت ورقة تقول بأنها خريجة جامعية من إحدى الكليات العلمية ومحصلة شهادة ماجستير، وترغب بعريس، إنه إذا جاءكم شاب يريد أن يتزوج أرسله وهذا رقم الهاتف. عمرها مكتوب يعني 27 سنة. أنا حدثت نفسي يعني بيني وبين نفسي، هذه الفتاة أكيد أكيد جاءها خاطبون، يعني لما كان عمره 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24، لكن الله أعلم لعلها كانت تؤخر نفسها لتتخرج من الجامعة. الحق معها الآن هي تخاف أظن أن لا يأتي أحد، صار 27، أو إذا أتى إنسان ممكن يكون غير مناسب، فهي الآن باتت يعني تريد أن تسأل الشيوخ أنه إذا في أحد مناسب أرسله. أنا أقترح عليك أن لا توصل ابنتك إلى هذا الأمر، جاءها خاطب مناسب توكل على الله. سيدنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب السيدة فاطمة، وكما ترون ما عنده غير طقمه، يعني طقم العرس تبعه، باعه واشترى شيء من العطور، هذا هو مهر بنت أكرم خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفتح خيبر، كان الصحابة جالسين في صلاة العشاء، فالتفت إليهم وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فالصحابة كلهم تمنوا أن يأخذوا هذه الراية، كانوا إذا مضت معركة في حامل للواء حامل للراية، تمنى الصحابة كلهم أن يحملوا هذه الراية، ليس لأجل حمل الراية لكن لأجل أخذ شهادة النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الله يحبه. يقول سيدنا عمر: ما تمنيت الإمارة في يوم إلا في ذلك اليوم، بهذيك العشية قلت إنه إن شاء الله أنا بكون صاحب هذه الراية عشان يأخذ هذه الشهادة أن الله تعالى يحبه. قال: تطاولت لها نفوسنا. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر التفت إلينا، يقول سيدنا عمر: فجعلت أرفع رأسي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هيك أنه مشان يري رسول الله أنه أنا هون، بدك شيء، تريد مني شيء بخصوص الراية، والصحابة يتمنون. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ سيدنا علي بن أبي طالب وينه؟ وكان علي قد أصيب بمرض في عينيه، فقالوا: يا رسول الله إنه في بيته، ما جاء إلى الصلاة، في عنده مشكلة في عينيه. فقال: احملوه إلي. فذهب الصحابة وجابوا سيدنا علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مسح على عيني سيدنا علي فبرئتا بإذن الله تعالى، ثم أعطاه الراية. فعلي رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يا ترى أنت الله بيحبك؟ ألا لو سألنا نحن بتحب الله؟ الجواب نعم، هيك نقول كلنا. طيب الله أنت بيحبك؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا. وجبت محبتي، يعني أنا أحب وبشكل واجب للمتحابين فيا، المتزاورين فيا، المتناصحين فيا، المتباذلين فيا. إذا كان لك أخ تحبه في الله، إذا كان لك أصحاب صاحبتهم في الله تعالى، الله قال وجبت محبتي لك. لذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان، الإيمان حلقات عرى، كل واحد بيمسك بعروة، الصلاة عروة والصوم عروة والصدقة عروة والأمر بالمعروف عروة والنهي عن المنكر عروة، لكن أوثق هذه العرى أن تتمسك به، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال إن أخا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا، قال له أين تريد؟ قال والله أخي في الله فلان أزوره. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ أنت مشارك وشي رايح تتحاسب أنت وياه، عطيه بنتك رايح تشق عليه، في شيء يعني بينك وبينه نسب أو مال؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك يعلمك أنه يحبك. الله بعثني رسول لعندك بيقول لك أنه هو يحبك، فأنت شوف لك شيء أخ في الله أحبه في الله، شوف اثنين، شوف خمسة، شوف عشرة، خلي حواليك هيك أصحاب تحبهم في الله. الناس يا أيها الإخوة تحولوا إلى كتل نقدية، التعاملات واللقاءات والجلسات والإغدية والإعشاء والسيرين والنزهات كلها لأجل المال. يعني بيعمل غداء غداء عمل، حتى هيك صاروا يسموه غداء عمل، والعشاء كمان عشاء عمل، والعزيمة عزيمة عمل، والرحلة رحلة عمل، كله لأجل المال. لذلك لاقي لك أنت شي رجل ما في بينك وبينه علاقة مال ولا علاقة قرابة، لكن صلتك به أنك تذكره بالله ويذكرك بالله، أنك تحبه في الله ويحبك في الله، حتى تصير محبوبا عند الله تعالى. أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى أن يا موسى هل فعلت شيئا من أجلي؟ قال يا ربي صليت. قال الصلاة لك، الصلاة نفع لك سواء بالدنيا وسواء بالآخرة. الآن يكتشف الأطباء أن الناس الذين يصلون أبعد الناس عن الخرف، لا يصابون بالخرف، نادر، معناته الصلاة أنت مكسب لإلك. الأطباء يكتشفون بأن الناس الذين يصلون عندهم طمأنينة وراحة نفسية أكثر بكثير من الذين لا يصلون، معناته الصلاة لإلك. في أمراض تصيب أصابع القدمين، تتكلس تتصلب أصابع القدمين، المصلون لا يصابون بهذه الأمراض، معناته الصلاة لإلك. في آلام بالرأس تشفى عن طريق الصلاة، معناتها الصلاة لإلك، أي بالدنيا وبالآخرة كمان ستعطى أجور على ما فعلت. قال يا موسى فعلت شيء من أجلي؟ قال صليت. قال الصلاة لك. قال يا رب صمت. قال كمان الصوم لك. الآن صار بالعالم في مشافي تعالج بالصوم الطبي، تقول لك أنت مرضك بدك تصوم 10 أيام أو 15 أو 20 أو 40 أو أكثر أو أقل. هلأ كلياتنا الحمد لله لما بصير رمضان مثلا 10 رمضان 12 خلص اعتدنا الصيام، بتشعر براحة أنت، يعني حركتك وروحتك وجيتك صرت والله مرتاح، يعني شوي تاني تحس حالك حتقفز قفز يعني على الأرض. قال صمت. قال الصوم لك. قال يا رب فأي عمل لك؟ عم تقلي إنه هل فعلت شيئا من أجلي؟ شو بدي ساوي؟ شايف كل الشغلات لإلي. قال يا موسى هل أحببت في حبيبا؟ وهل عاديت في عدوا؟ بدك تحب رجلا في الله، هذا عمل لله عز وجل، لذلك هذا أوثق عرى الإيمان. والحب يا أيها الإخوة هو القوة التي كانت تغير عبر التاريخ كله. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحبوه انقلبوا قلب عظيمة. سيدنا عمر كان جبارا في الجاهلية، جبار، لما أسلم وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بأوامره استلم الخلافة عمر، صار يقول: والله إني لأخشى من الله تعالى أن يسألني عن شاة على شاطئ دجلة زلت قدمها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ خايف من الله، الله أكبر، هو قاعد بالمدينة المنورة، قال خايف من الله إذا سأله ليش على نهر دجلة ما زفتت يمين ويسار الطريق، زلت قدم هي الشاة، بدي حاسبك. شو هالرقة، شو هالذوق العالي، شو هالإيمان الكبير، كيف انقلب هذا الجبار إلى إنسان حنون ورفيق ورحيم ورؤوف، مو على البشر، على الشياه، على الأنعام. لما أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا. واحد من الصحابة دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان يحب الزنا، عمره 60 سنة. الله أكبر، يعني رجل عمره 60 سنة وهو يحب الزنا، شو معناته؟ معناته هذا مقضي حياته بالفاحشة. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ودخل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. والنبي حاكى يعني جلسة نصف ساعة أو ساعة، ثم وضع يده الشريفة على صدره ودعا له، قال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. يقول: فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. شو هالانقلاب هذا؟ ما بتسمعوا أنه لمسة نبي أصابته؟ لمسة نبي. هذا الحب إذا اخترق القلب يبدل طباعك. مرات واحد بيقول: والله أنا إذا بتضربوا قدامي مدفع ما بفي عصبات الصبح، بس إذا أحب رجلا صالحا، أحب صاحبا في الله ورفيقه، بس يعني رنله بالموبايل رني بتلاقي ينتفض على قدميه. الله أكبر، شو اللي صار؟ سبحان الله. مرة ذهبنا مع مجموعة إخوة إلى العمرة، فبعضهم، واحد منهم جاء بأخيه، قال لي: يا أستاذ، بس هذا أخي في عنده مشكلة. نحن وطالعين يعني ما زلنا في هلأ في الطريق، قلت له: خير؟ قال لي: هذا أخي إذا بتضرب قنبلة جنبه ما بفي على صلاة الصبح. قلت له: خير إن شاء الله. قال: بقى بدنا نتعاون يعني، ومعلش إذا ما فا ما هيك يعني تزعل منه، يعني من سايره. قلت له: طيب. هذا الشاب، لكن هذا أخوه يعني مؤدب الحقيقة. في أثناء الرحلة يعني في الطريق 28 ساعة صار هيك يعني في كلام بيني وبينه ومسامرة وملاطفة. والله هو يعني أنا أحببته في الله وأحبني هو في الله، اللي هو اسمه محمد خير. ذهبنا إلى العمرة. هلأ لما بدنا نستيقظ بالعمرة مثلا الفجر بيأذن الساعة 4، الاستيقاظ 2:30، لازم نفيق كلنا مشان صلي التهجد وننزل إلى المسجد الحرام. فكل الشباب يستيقظون بس هذا محمد خير نايم. يقولوا لي: أستاذ محمد خير ما فاق. فأنا أدخل على الغرفة اللي عنده، والله أقف هيك فوق رأسه، قال له: محمد خير؟ ما لقي غير انتفض واقفا. والله طيلة الرحلة بس هيك بس هيك، وحتى بدون صوت عالي يعني، محمد خير ينتفض. أخوه يستغرب شلون هذا عم بيقوم. والله مضت العمرة والله أكرمنا يعني بعطاء كبير منه. نحن وراجعين بالطريق الأخ شو بيقول لي؟ قال لي أستاذ أخي صار يفيق بالعمرة. الله يخليك، بدي إياك كل يوم بدي أقول له تليفون، أو أنا بدي أقول لك قبل الفجر وبحط السماعة على إذنه وأنت ببيتك بتقول محمد خير عشان ينتفض. قال لي أو بتسجل لي شي شريط كاسيت في بقلبه محمد خير. إذا صار في حب في الله، الحب في الله يغير الطباع، لذلك هو من أوثق عرى الإيمان. في مواقف لسيدنا علي ذكروا، قال عن أبي صالح قال رأيت عليا اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته. ملحفة يعني مثل السك، مثل الحقيبة، مثل الشنطة، مثل البئجة يعني. فحمله في ملحفته فقيل يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ هو أمير المؤمنين وحامل أغراضه بالسوق وماشي. فقال أبو العيال أحق بحمله. الواحد أحق بحمل أغراضه، ما بيمنع إذا اتنوا امتلأوا وساعدوا الناس ما في حرج، بس الأساس أن يعمل هو. وعن زاذان قال رأيت عليا يمشي في الأسواق يرشد الضال ويعين الحمال على الحمولة وهو يقرأ هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم يقول هذه الآية نزلت في ذي القدرة من الناس، الناس اللي عندهم قدرة، اللي عندهم جاه، اللي عندهم مال، ولا يريدون فسادا ولا علوا في الأرض، الله عز وجل يجعل لهم النجاة في الدار الآخرة. أما إذا رأيت واحد الله أعطاه من الجاه أو من المال أو من القوة أو من الشباب أو من الجمال شيئا ثم تكبر على الناس ثم جعل نفسه عاليا على الناس، فاعلم بأن الله تعالى لا يريد به الخير. إذا رأيت إنسانا في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر فإن الله تعالى يحرم على هؤلاء الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قالوا يا رسول الله أمن الكبر أن يكون ثوب أحدنا حسنا ونعله حسنة ودابته حسنة؟ يعني إذا واحد يكرتب حاله واعتنى بنفسه وراعى جمال ثيابه، قال لا هذا ليس كبر، إن الله جميل يحب الجمال. لكن الكبر بطر الحق، تنصحه بتقول له الحق ما بيرضى، بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني الاستخفاف بالناس، مين فلان، مين فلان هاد، مين فلاني، ما بيطلع شيء أمامي هذا الإنسان والعياذ بالله، هذا هو الكبر. وقال الصالحون من كانت معصيته من ذنب اقترفه فرجوا له التوبة، ممكن يتوب والله بيتوب عليه، ومن كانت معصيته من كبر فلا ترجو له توبة. متكبر الله أكبر، لأنه متكبر لا يعترف بأنه هو يخطئ. وقالوا أول ذنب عصي الله تعالى به الكبر، إبليس قال أنا خير منه، قال له اسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ليش اسجد له؟ ما بريد اسجد له. لذلك تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. إذا تواضع العبد لله تعالى رفعه الله. ولا بأس تتواضع لوالدك، يجب أن تتواضع لوالدك لوالدتك، واخفض لهما جناح الذل. يعني لو وقفت موقف ذل أمام أبيك وأمك أنت الكسبان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني إذا أنت نظفت حذاء والدك شعلي، حذاء والدتك شعلي لو كان عمرك 30 سنة، إذا أنت قربت لوالدك حذاءه هذا رفعة لإلك، وهذا عز لإلك، وهذه مكانة عالية لك في الدنيا وفي الآخرة. وتعرفت على شخص يا أيها الإخوة يعني له مقام مرتبة، يعني هو وزير الحقيقة، له أخ أكبر منه، أخ مو أب، أبوه مات، أمه ماتت، لكن أخوه الذي أكبر منه، هذا الوزير يقبل يد أخيه اللي أكبر منه. يعني الوزير قديش بيكون عمره؟ 10 سنين، 50 60 سنة، وأخوه أكبر منه ب10 سنوات تقريبا، يعني إذا هو 60 أخوه 70. والله كنا في مجلس أمام الناس، دخل أخوه قام له وقام الناس سلموا على هذا الأخ، لكن لما وصل هذا الأخ إلى أخيه الوزير، الوزير قبل يد أخيه. طبعا الأخ أراد أن يسحب يده، بس هذا الأخ بقي محافظا أنه بده يقبل إيد أخوه. الاحترام والأدب والتواضع خاصة لأرحامك، خاصة لأقاربك، خاصة لمعلمك. طلاب المدارس أو طلاب الجامعات أحيانا يزدرون بالأساتذة، يضحكون على الأساتذة، يسخرون بالأساتذة، ممكن يسيئون الأدب كثيرا مع الأساتذة. هذا ما من خلق المسلم. المسلم يحترم ويوقر ويتواضع كل من هو أكبر منه، والكبير كمان يعطف على الإنسان الصغير. فسيدنا علي وهو من المبشرين بالجنة، وهو يحب الله ويحبه الله، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمير المؤمنين، قال يمشي بالسوق يعين الحمال على حمولته، ويهدي الضال، إذا واحد ضايع يأخذ، ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الشعبي: وجد علي بن أبي طالب درعه عند رجل نصراني. سيدنا علي مضيع الدرع تبعه، يوم من الأيام بلاقيه مع رجل نصراني، فأقبل بالنصراني إلى شريح القاضي يخاصمه، قال له تعال عند القاضي بدي أخذك، بدي خاصمك بهالدرع. قال: فجاء علي حتى جلس جنب شريح القاضي وقال: يا شريح، لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني. ثم قال: هذا الدرع درعي، الدرع اللي حامله درعي، ولم أبع ولم أهب، لا بعت يا ولا وهبت يا. قال شريح للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ هو أمير المؤمنين، يعني هو كان بيقدر، ما بده الشغلة لا قاضي ولا محامي، بيبعث له شي 2 من الشرطة شلحوها الدرع لشوف وجيبوها، أخذوا للقاضي. قال: هذا الدرع درعي، لم أبع ولم أهب. قال شريح للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. يعني كمان مؤدب هو، قال له ترى أمير المؤمنين ما بيكذب، بس الدرع لإلي. فالتفت شريح إلى علي وقال: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ قال إلي بده يدعي، بده بينة، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. اللي بيدعي بده يجيب بينة، اللي بينكر بيحلف يمين. فسيدنا علي عم يدعي أن هذه الدرع درعه. قال يا أمير المؤمنين عندك بينة أنه هي لإلك؟ فضحك علي وقال أصاب شريح، والله ما لي بينة، ما عندي بينة أنا، معك حق. فقضى بها شريح للنصراني، طلع الحكم معناته هذه الدرع للنصراني، ولا تأخذنا يا أمير المؤمنين ما لك شيء. قال فأخذها النصراني ومشى خطا ثم رجع، مشي شي 4-5 خطوات بعدين التفت ورجع. فقال أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء. أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه يقضي عليه. الله أكبر، أمير المؤمنين بيأخذني عند القاضي تبعه وبيطلع الحكم ضد أمير المؤمنين. شوها هي أحكام الأنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسلم النصراني من موقف. ثم قال الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأوراق. قال له ايه والله أنا كنت وراك بالجيش سقطت من على البعير تبعك، أم أنا أخذتها؟ فقال سيدنا علي أما إذ أسلمت فهي لك هدية. وحمله على فرس وقال له فوق كمان بدي أهديك فرس لأنك أنت أسلمت. يا أيها الإخوة، لا يوجد حديث اسمه الدين المعاملة، لكن النظام الإسلامي نعم يحمل هذا المعنى. أنت تظهر التزامك بالدين من خلال معاملتك بقلب المحل تبعك. بدنا نشوف التزامك بصيام رمضان. أنت وعم تسوق السيارة بده يبان معنى أنك صائم. شلون بيبان إذا واحد عم بيسوق السيارة صائم؟ يعني بيزمر كتير، بيشفط كتير، بيسبسب العالم كتير، ولا لا يحترم الآخرين؟ وإذا شاف واحد مستعجل بيبعد له خليه يمر قبل منك. هكذا يظهر الصيام تبعك، هكذا تظهر الصلاة تبعك. ذكروا لي عن رجل باع بيته لرجل نصراني، اتفقوا على السعر، مسلم هذا الرجل مسلم باع بيته لنصراني، اتفقوا على السعر، بعد المفاوضات اتفقا على رقم. في جلسة كتابة العقد وتسليم المبلغ المالي، النصراني له صديق مثله كمان يعني نصراني حضر في الجلسة، فصادف انه أذن المغرب يعني في أول جلسة الاستلام والتسليم. فالمسلم قال له للمشتري البائع، المسلم البائع قال له للمشتري النصراني بالله إذا سمحت أنا بس بدي صلي المغرب لأنه وقت المغرب عندي ضيق، صلي المغرب وبنرجع على الجلسة. قال له ايه تفضل. فقام وصلى، رفيقه للنصراني بيلتفت عليه بوشوشه بيقول له ما كنا نخلص من هالتخلف، شو هاد قاعد عم يركع ويسجد، شو التخلف هاد؟ والنصراني هو البائع ما تكلم بشيء. مضى استلم هذا بيته وهذا ماله. يبدو هذا النصراني أخذ المال، هو البائع للبيت، أخذ المال وكان ناوي يشتري بيت آخر، يبدو البيت الآخر ما تيسر له، فراح يبحث عن بيت كمان ما لقى شيء يعني يتناسب مع بيته القديم. وزوجته بتقول له أنه لك والله نحن هيك أخطأنا، ليش بعنا هالبيت؟ وبقيوا لفترة يعني نادمين على بيع البيت. البيت غلي 1,000,000 ليرة سوري. هذا المشتري المسلم الله منعم عليه بلغه انه هالجماعة هدول اللي باعوا نادمين على البيعة، وكتير انه الرغبة يرجعوا للبيت نفسه، والبيت غليان مليون، قال له هو بحق له يرجع يبيعون يا إلهم او لغيرهم بزيادة مليون ليرة سوري. بس الله ألقى في قلبه شيء، فمضى لعند الذي اشترى منه البيت للرجل النصراني، سلم عليه فسلم على بعضهما، قال له أنا اشتريت منك البيت، قال له أي نعم الله يهنيك، قال له بلغني أنك أنت إلى الآن ما اشتريت بيت، وكأنه في حديث عندك يعني في أهل بيتك أنه أنتوا نادمين على البيعة، قال له والله صحيح، قال له البيت غلي مليون ليرة سوري، لكن أنا الآن سأعرض عليك عرضا، إذا كانت نفسك أنت وأهل بيتك لسعت بالبيت بإمكانك تجيب لي المصاري نفسهم اللي أعطيتك ياهن وترجع بتاخذ بيتك. للمصادفة بهالجلسة كان نفسه هذا الرفيق اللي قاعد بالجلسة تبع قال له هذا التخلف، كان قاعد بيلتفت هذا النصراني على رفيقه بيقول له إذا كان هيك التخلف يا ريت كلنا متخلفين، إذا هذا التخلف يا ريت نحن متخلفين. يا أيها الإخوة، دينك يظهر بمعاملاتك، بعلاقتك مع أمك، مع أبيك، مع أختك، مع أخيك، مع جارك، مع صاحبك، مع أرحامك، مع الذين يبيعون ويشترون منك. ذكروا لي عن تاجر في سوق الحميدية، من زمن بعيد احترق في سوق الحميدية سوق خان الجمرق، احترق، فكان من جملة المحلات التي احترقت محل لرجل يعني تاجر، هو باسمه تاجر كبير، كان يأخذ بضائع من تجار أكبر منه وبيكتب لهم كمبياليات وبيسدد لهم أسبوعية شهرية خميسية، بيسدد وكل فترة بشق كمبيالية بقيمة السداد. فاحترق دكانه، فلما احترق معناته انكسر الرجل، بس هو له اسم بالسوق وملتزم تجاه الناس بالتزامات مالية، فراح يعمل بالأجرة عند أناس آخرين ويجيب المبالغ المالية ويجي لعند أصحابهم يسدد لهم إياها ضمن إمكانه. فيذكر بأن أحد التجار له عنده كمبياليات لسه منيح يعني رقم كبير، حامل دفعة وجاي لعنده هذا الذي احترق دكانه، جاي لعند هذا الرجل الدائن، السلام عليكم. وعليكم السلام. الدائن عرف أنه احترق محل الرجل، جايب له الدفعة، قال له أبو فلان هي الدفعة تبع الخميس. فهذا التاجر بنادي للصانع اللي عنده بيقول له يا فلان جيب لي الصندوق تبعي، جيب له الصندوق، فتحه طالع في مجموعة كمبياليات لسه خمسة أو ستة أو سبعة بأرقام لا بأس بها، طالع الكمبياليات قال له يا أبو فلان هذه الكمبياليات هدية مني لك، والمبلغ اللي جايبه كمان هذا هدية. قال له ليش هذا حقك؟ قال له أنت الآن يعني في ضائقة ونحن مكفلين ببعضنا البعض، فهذا الكمبياليات والمبلغ هدية لك، السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا التاجر الصغير الجديد بيقول من يومها علمت أن هناك تجار لا زالوا في السوق. هذا معنى التاجر. التاجر مو هو الذي يقتنص الآخرين، هو الذي يرحم الآخرين. التاجر الذي يقتنص هذا مو تاجر، هذا يعني شو ما بيقرأ بالتجار بنوب. الذي يغش ما له تاجر. الذي يريد أن يركب على أكتاف العباد ليس تاجرا، هذا إنسان متكسب متحالف مع الشيطان والعياذ بالله، يضحك عليه إبليس. أما التجار الحقيقيين هم الذين يعملون بما أمر الله تعالى. فيا أيها الإخوة، دينك يظهر في معاملاتك. الأخت المسلمة، دينك يظهر في بيتك في طاعة زوجك. يعني لما منشوفك مطيعة لزوجك أنت صاحبة الدين، ولما منشوفك عم تطلعي من البيت بدون إذن زوجك أنت دينك ناقص كتير كتير. لو كنت ختمتي من أول رمضان لهلأ 5 ختمات، إذا ما عم تسمعي كلام زوجك لسه ناقصك، دينك كتير رقيق جدا. دينك بده يظهر بلباسك بثوبك. إذا بدنا نشوفك طالعة بالطريق ورائحتك رائحة العطر تمشي وراءك، لساعتك بعيدة جدا عن الدين. لو كنت عم تصلي كل يوم 20 تراويح و20 تهجد، إذا العطر يمشي وراءك، سيدنا أبو هريرة قال كان واقفا فمرت جالس مع شيء من أصحابه في طريق، فمرت امرأة قال فشم منها رائحة العطر فقال إلى أين يا أمة الجبار؟ بده يخوفها من الله، قال يا أمة الجبار، قال الله بقسمك إلى أين؟ قالت له إلى المسجد، يعني رايح على الجامع بس حاطة بخة، لأنه مشان توقف بين إيدين الله أنه يعني هي مهندسة. البخة ضعيها في بيتك لزوجك، أما طالع على الجامع والله حاطة عطر. أخي مرات أخي هذا عطر مشايخي، ما في عطر مشايخي في الشارع ولا عطر مو مشايخي. قال إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. قال ارجعي إلى بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت في بيتها ثم خرجت ليشم منها رائحة العطر كتبت عند الله زانية حتى ترجع، والعياذ بالله. أو في حديث آخر لعنتها الملائكة حتى ترجع. فالإسلام والدين مو بس بشكل صليت أنا وصمت وزكيت وحجيت، الإسلام تطبيق لشرع متكامل. أما إذا كنا نطبق آية ونترك آيتين هذه مشكلة، نأخذ الآية التي نريد. يعني بتلاقي شاب صايم في رمضان، بتلاقي عند الظهر واقف على مدرسة البنات ينتظر فتاة يغمزها وأخرى يلمزها، شوين بيقول لك ليش فيها شيء؟ عم بتسلم، يعني اسم الدنيا رمضان وما عندي شيء أنا خالص، لا خلص شغلي. تعجب بعدين يعني يظهر لك الالتزام. شاب مسلم صايم راكب بالسيارة شاعل الإذاعة أو الراديو أو المسجل على آخر صوت وعم بيمشي بهالسيارة وشفط في الطريق، كيف تفعل هيك؟ تؤذي الناس، ترعب الناس، تسيء للناس. بيقول لك إيه يعني أبي عطاني سيارته، يعني وأنا شاب بحب هيك أتصرف التصرفات. بس الدين ما يطلب منك هذه الرعونة. وهكذا أيها الإخوة، فهذا النصراني أسلم من هذا الموقف من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه. طيب، ونتابع الحديث عن سيدنا علي كمان في الجلسة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.